باستعمال المنبهات الخاصة، تتمتع هذه العربة بأولوية المرور. ألف نعم، باء لا. أعيد. باستعمال المنبهات الخاصة، تتمتع هذه العربة بأولوية المرور. ألف نعم، باء لا.